قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: القول في رمي الجمار. انظر المؤلف قفز فلم يبين لنا أيضا، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. إذن هناك إفاضة أخرى من المزدلفة إلى عرفات، وهذه ما يمر بها بوادي محصن يعرف بهذا الاسم. ورسول صلى الله عليه وسلم لما وصلوا إلى هذا الواد حض من معه من المسلمين على الإسراع، وقد اختلف العلماء في سبب ذلك. هل السبب لأن الوادي كان رقيقا؟ وأنتم تعلمون عندما يكون المكان رمليا فإن الإنسان يشد على الدواب، وحتى السيارات تحتاج أيضا إلى سرعة حتى الإنسان لا تتوقف سيارته وتتعطل مثلا في الرمال. ومنهم من قال إن السبب في ذلك أن هذا الوادي هو الذي عذب الله سبحانه وتعالى في أصحاب الفيل الذين أرادوا حمل الكعبة، كما هو معلوم حجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، فقالوا هذا موضع العذاب. والمسلم ينبغي أنه إذا مر بمثل هذه المواقف يسرع، كما جاء في ماذا في بلاد ثمود أن الإنسان لا يدخلها إلا باكيا، يعني يدخل الإنسان باكيا من خشية الله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء أقوام عذبهم الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يأخذ الدرس. يعني أنت إذا جئت في مواقف المواقف ما ينبغي أن تكون ضاحكا مستهزئا، لا، ينبغي أن تخاف من الله سبحانه وتعالى، وأن يكون قد استقر في قلبك مع أن الله تعالى رؤوف رحيم. بعض الناس تسمع وتعمش الله رؤوف رحيم، لكن لا تنسى شديد العقاب، غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير، فمرد الأمور ومصيره إلى الله سبحانه وتعالى. فدائما ينبغي أن يكون سير المسلم في خطين متوازيين بين الخوف وبين الرجاء، لا يغلب الخوف فيضعف ماذا جانب الرجاء، ولا الرجاء فيتساهل في الخوف ربما وقع في الذنوب. فعلى المسلم دائما أن يحس، لا تيأسوا من روح الله. والله تعالى يقول: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال: وأما الفعل الذي بعدها فهو رمي الجمار. إذا ما انتهى الإنسان ووصل بعد ذلك إلى منى، ومنى إنما سميت منى لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، أي ما يسفك فيها من الدماء، لكن هذه الدماء التي تسفك وتساد إنما هي طاعة لله سبحانه وتعالى وقربة إليه. ومن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، ما من عمل أحب إلى الله سبحانه وتعالى من أن يسفك المسلم فيه دما من الدماء المباحة. إذن عندما تتقرب إلى الله بهذه الدماء يكون من أجل القربات. ولو أن إنسانا ذبح قربا كبشا إلى غير الله لكفر بذلك. وتعلمون قصة الذين قالوا قرب ولو ذبابا، ماذا كانت النتيجة؟ ما أشرفوا. إذن فلنحذر أيها الإخوة أن نقع في أمر من الأمور، أن نقول الولي فلان أو فلان أو كذا، أو البدوي أو غيره، أو الرفاعي أو العيدروس أو غير هؤلاء، ليس في هذه الدنيا إلا رب واحد هو الله سبحانه وتعالى، إنما هو الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن فهو الله وهو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فهذا هو الله سبحانه وتعالى، قيوم السماوات والأرض، الذي إذا أراد شيئا أن يقول كن فيقول. وقلبك أيها المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، فلنحذر غضب الله سبحانه وتعالى ولنقبل عليه بقلوب خاشعة ذليلة مستسلمة مستكينة لقضاء الله سبحانه وتعالى. ولنكن كما قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خشعت وخضعت وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون من هم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أولئك هم المؤمنون حقا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا ما هي عاقبتهم لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لهم درجات عند ربهم يرفعهم الله سبحانه وتعالى درجات في الجنة يضاعف لهم الحسنات لهم درجات عند ربهم ويكفر أيضا عنهم ذنوبهم وسيئاتهم لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم في هذه الدنيا وسعادة ونجاة في الآخرة فلنحرص أيها الإخوة كل الحرص ألا نضيع أوقاتنا فيما يغضب الله سبحانه وتعالى وكثير منا قد لاح الشيب لماذا بعارضين فينبغي أيها الإخوة أن نخشى الله سبحانه وتعالى ماذا يقول الله سبحانه وتعالى عن الخاشعين يقول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا من الله ويقول سبحانه وتعالى في حق عباده المؤمنين في حق عباده المؤمنين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا من نعمة من الله وقالوا قال وذلك أن المسلمين اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بالمشعر الحرام وهي المزدلفة بعدما صلى الفجر ثم دفع منها قبل طلوع الشمس إلى منى وأنه في هذا اليوم وهو يوم النحر رمى جمرة العقبة من بعد طلوع الشمس إذا الإنسان إذا وصل إلى منى فأول عمل يقوم به إنما هو رمي جمرة العقبة المعروفة وسميت جمرة العقبة لوجود عقبة جبل فيها وكان هذا المكان موضع ازدحام ويتأثر المسلمون فيه ربما سقط بعض الناس ربما أيضا ذهبت أنفس فالدولة جزاها الله خيرا هيئت الأمر وجعلت الرمي من بطن الوادي ومن أعلى وعمر رضي الله عنه كان قد رمى في ذلك فكانت سنة يعني من ماذا من الأعلى ولكن الأفضل أن تكون مكة عن يسارك ومنى عن يمينك من بطن الوادي هذا هو الأفضل لكن من أي مكان من تيسر لك تفعل وأن ترمي جمرة العقبة بسبع حصيات كحصى الخذف ما هو الخذف يعني أن تكون أكبر من الحمص كلنا نعرف الحمص وأصغر من البندق ونحن نعرف البندق أيضا يعني تكون بينهما حصيات مرتدلة وينبغي أن تكون من الحجارة ما تأخذ خشبة وتنمي بها أو قطعة قماش أو مثلا غير ذلك من الأمور نعم إن وجدت مثلا قطعة من بلاط فيها حصى قطعة من اسمنت وهكذا نعم وينبغي أن يكون مقر هذه الحصيات إنما هو الحوض يعني لو ضربت الشاخص وخرجت إلى الخارج لا تعتبر هذه واحدة ولا ينبغي لك أن تأخذها وتفعلها بيدك لا ترمي اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يرفع يده حتى يرى بياض إبطي يعني إبطه الأيمن يرمي يرفع يديه وكان رسول صلى الله عليه وسلم يلبي فلما جاء عند جمرة العقبة كان يكبر كلما رمى حصاه رفع يده حتى بان إبطه بياض إبطه وكبر قائلا الله أكبر هذا في اليوم الأول ترمي جمرة العقبة ثم بعد ذلك تنحر إن كنت متمتعا أو قارنا ثم تحلق أو تقصر ثم في ضحى ذلك اليوم تفير إلى مكة أي تنزل فتطوف طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج لا يسقط بتركه سهوا ولا عمدا وفي اليوم الثاني يبدأ الرمي من بعد الزوال لكنك ترمي ثلاث الجمرات الثلاث ولا تبدأ من العقبة بل تبدأ من الصغرى التي تلي ماذا؟ التي تلي مسجد الخان، فترميها بسبع حصيات التي وصفنا سابقا، ثم تتأخر قليلا وتقف فترة تدعو الله سبحانه وتعالى وتسأله الهداية، ثم بعد ذلك تنتقل إلى الوسطى فترميها أيضا بسبع حصيات، ثم بعد ذلك تذهب إلى جمرة العقبة وترميها، وفي اليوم الثالث كذلك ترمي على هذا النسق بعد الزوال. فإن لم تتمكن فلك بعد العصر، بعد أيضا إن لم تستطع فلك أيضا في الليل، والليل فيه خلاف، بعض العلماء يرى أن تؤخره لليوم الثاني، لكن لا يوجد هناك دليل صريح على المنع، لكن نحذر أيها الإخوة أن نرمي قبل الزوال، وإن خالف الحنفية في ذلك فرسول صلى الله عليه وسلم رمى في ذلك الوقت، وقال عليه الصلاة والسلام إنما، وقال خذوا عني مناسككم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما كان الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. أنا أكرر هذا الكلام حتى لا أنقطع عن ذكر الله، هذا حديث الرسول يقول إنما جعل الطواف بالبيت، يعني بالبيت العتيق بالكعبة، وبالصفا والمروة أي السعي أو الطواف بين الصفا والمروة، ورمي الجمار لماذا؟ لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. إذن هذه المشاعر لماذا طلب منا أن نقوم بها؟ لنقيم ذكر الله سبحانه وتعالى وأن نحافظ عليه. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. أنا تريد أن يكون لسانك دائما رطبا بالذكر بالطاعة، إذا كرر هذا الذكر وأكثر منه ليكون لسانك دائما على طاعة، وأن تكون أيضا أنت دائما تعيش في طاعة الله وفي مرضاته. إذا عرفنا هذا، إذا لم يتعجل الإنسان، يعني لو أنها غربت عليه يوم الثاني من أيام التشريق الذي هو الثالث، يعني إذا عددنا يوم النحر الذي هو اليوم الثاني عشر، إذا غابت عليه الشمس فإنه يلزمها النبيذ ويرمي في اليوم الثاني، والله تعالى يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، وزاد هنا لمن اتقى. وكل مناسك الحج كما قلنا تقى دعوة ذكر تهليل تكبير لمن اتقى، وكلنا نريد التقوى، فإن لم يكن يعني يترتب على ذكر تأخير فما المانع أن يتأخر بعضنا ويبقى اليوم الثالث عشر لأنه في ذكر الله وطاعته. قال واجمع المسلمون، أنا ذكرت هذا بسرعة لأنني أخشى أن ينتهي الدرس فأنا أعلق، فأردت يعني أن نأخذ بعض الشيء. قال واجمع المسلمون أن من رماها في هذا اليوم في ذلك الوقت، وأيضا انتبه أيها الإخوة إلى المبيت بمنى، يعني المبيت بمنى مطلوب والعلماء مختلفون فيه، منهم من يرى أنه واجب ومنهم من يرى أنه سنة، والذين يرون أنه واجب دليلهم أقوى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بات بها وقال لتأخذوا عني مناسككم، ومن لم يبت بمنى فإنه عليه دم، يعني إذا لم يبت الأيام كلها، أما لو بات ليلة وترك ليلة فهذا يقدم أي شيء والله سبحانه وتعالى يغفر له، لكن علينا أم. لكن قد يسأل سائل يقول امتلأت منى فأين أعيش؟ ما إذا انتهت من امتدادها أقف في المكان الذي أصل إليه وأبقى، ولا أكون مخالفا بذلك المكان، ولي أن أنتقل وأن أجلس أيضا فترة من الليل حتى أخرج من الخلاف في هذه المسألة. هذه أمور أيها الإخوة ميسرة، يعني ليست شديدة، لو بقيت من جهة وادي محسن أو من جهة مكة، لكن ما يقول الإنسان والله من الزحمة أنا أذهب هناك أجلس عند المكيفات وأرتاح بمكة أو الطائف ليس بعيد أذهب إليه أو قرية من القرى أو أتنحر وآتي بعدين وأرمي الجمرات وهكذا، القضية أيها الإخوة ليست مزعجة، القضية عبادة ينبغي لها. ولذلك ترون أن من العلماء من قال بأن أهل مكة يهلون من أهل الشهر، لماذا؟ هذا حتى يلحقهم ما يلحق المسافر من المشقة ومن الشعب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هذا قال في قصة الأشعث، يعني رب أشعث أضبر لو تبنى على الله لا أضبر. أيها الإخوة، ليست الدنيا تؤخذ بالمقاييس. الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوبنا. إن أكرمكم عند الله يتقاكم. فاتقوا إنسانا عنده من المال الشيء الكثير ومن الصحة ومن السلطة وغيرها، لكنه لا يمشي في طاعة الله. وتجد إنسانا ضعيف البنية فقيرا يحقره الناس إذا رأوه، لكنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر لو تمنى على الله لأبره، يعني لو طلب من الله شيئا أقسم على الله لبر الله سبحانه وتعالى بيمينه. لماذا؟ لأنه وقف حياته في طاعة الله في مرضاة الله سبحانه وتعالى. قال: وأجمع المسلمون أن من رماها في هذا اليوم في ذلك الوقت، أعني بعد طلوع الشمس إلى زوالها، فقد رماها في وقتها. وأجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرمي يوم النحر من الجمرات غيرها. لم يرمي غيرها. إذن هذا هو المطلوب منه. ومطلوب منهن أيها الإخوة في هذا اليوم أربعة أعمال، ليس عملا واحدا. مطلوب منا رمي الجمرة العقبة الأولى، والهدي يعني ذبح الهدي بحق من وجب عليه، وكذلك الحلق أو التقصير، وكذلك أيضا طواف الإفاضة. ولك أن تؤخر عن الأشياء، لأن الرسول ما سئل عن شيء إلا قال افعل ورحى. هذا من تيسير الله لك. قال: واختلفوا في من رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر، فقال مالك: لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لأحد أن يرمي قبل طلوع الفجر. أن أم سلمة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم رمى ثم عادت وصلت. لكن هل هذا خاص بالضعفة، يعني بالعاجزين الذين تلحقهم مضرة أو عاد؟ ثبت هذا من حيث الأصل، فبعض العلماء قال يجوز، لكن ما هو الأولى والأفضل على القول بالجواز هو أن ترمي بعد طلوع الشمس. قال: ولا يجوز ذلك، فإن رماها قبل الفجر أعادها. وبه قال أبو حنيفة وسفيان وأحمد. أحمد في رواية، لكن المشهور عن أحمد أنه يجوز. وقال الشافعي: لا بأس به. وإن كان الشافعي وأحمد في رواية أخرى أن له أن يرمي، لكنه ترك الأفضل على هذا الحال. فلا نقع أيها الإخوة في الخلاف، نتجنب كل موضع فيه خلاف. هذه صفقة العمر كما يقولون. أليس الإنسان دائما عندما يغامر في قضية تجارة ربما أنه يكسب فيها ربحا عظيما؟ يراد صفقة العمر. هذه صفقة العمر التي لا تنتهي، هذه صفقة العمر في الدنيا وفي الآخرة، فلا نخوف. وقال الشافعي: من منع ذلك فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله خذوا عني مناسككم. وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وعمدة من جوز رميها قبل الفجر حديث أم سلمة رضي الله عنها، خرجه أبو داود وغيره. وهو حديث صحيح. وهو أن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة يوم النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ومضت فأفاضت. وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها. وحديث أسماء رضي الله عنها أنها رمت الجمرة بليل وقالت: إنا كنا نصنعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا قد صح جاء بسند صحيح عند بعض أصحاب السنن وغيره. إذا ثبت هذا وهذا، لكن لا نذكر أيها الإخوة في الخلاف. قال رحمه الله: وأجمع العلماء أن الوقت المستحب لرمي جمرة العقبة هو من لدن طلوع الشمس إلى وقت الزوال، وإنه إن رماها قبل غروب الشمس من يوم النحر أجزأ عنه، ولا شيء عليه إلا مالكا فإنه قال أستحب له أن يريق دما. هذا ليس عليه دليل حقيقي. يعني ترون الآن كثرة المسلمين والزحام وغيره، الإنسان الناس يتجمعون في مثل هذه الأوقات، وكذلك وقت الزواج، فالذي يتأخر بالنسبة للأيام الثانية يجد ساعة من الوقت وفسق. قال واقتله في من لم يرميها حتى غابت الشمس فرماها من الليل أو من الغد، فقال مالك عليه دم. وقال أبو حنيفة إن رمى من الليل فلا شيء عليه، وإن أخرها إلى الغد فعليه دم. وكذلك أحمد عنده هذا وهذا، والصحيح أن الإنسان لو أخرها إلى الليل أو حتى رماها من الغد فلا شيء عليه. ونحن نعلم أن هذه الشريعة بنيت على أصول، منها رفع الحرج، التيسير على الناس، فهذا من التيسير على الناس ولا سيما في هذه المواقع. وأنتم ترون كثرة الحجاج وتواردهم وازدحام في هذه المواقف، يعني هذه الشريعة ما جاء من تيسير فينبغي أن يؤخذ به، لكن لا ينبغي أن نأخذ في أمور التيسير في كل أمر من الأمور حتى التي لا نجد فيها مشقة. قال وقال أبو يوسف محمد والشافعي لا شيء عليه إن أخرها إلى الليل أو إلى الغد. إن شاء الله هو الصواب، هذا هو الأرجح، وهذا هو القول الذي يلتقي مع روح الشريعة. قال وحجتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في مثل ذلك، أعني أن يرموا ليلا. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنتم تعلمون الرعاة وكذلك السقاة رخص لهم، لأن السقاة إنما يخدمون الحجاج، والرعاة إنما يقومون على رعاية الإبل. وأنتم تعلمون ليست كانت سيارات، إنما السيارات ما تحتاج إلى هذا الشيء، لكن لو وجدنا من أمثال هؤلاء من يحتاج إلى التيسير عنهم بالنسبة لعدم المبيت من منى أو المزدلفة منعهم، كما قلنا أمثال الذين يقومون على خدمة الحجاج ويتابعون، كمثلا بعض العاملين في الأوقاف، في الشرطة، في الإطفاء، في النجدة، في مثلا أيضا الهلال الأحمر وغير ذلك، الكشافة. قال وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له السائل يا رسول الله رميت بعدما أمسيت. قال أن وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له السائل يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، قال له لا حرج. هذا يدل على سماحة هذه الشريعة ويسرها، وأنها بنيت على التخفيف، ولذلك أن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما إذا ذكر حكما قال يريد الله أن يخفف عنه، يريد الله بكم اليسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد الرحمة، رحمة من الله سبحانه وتعالى. قال وعمدة مالك أن ذلك الوقت المتفق عليه الذي رمى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة، ومن خالف سنة من سنن الحج فعليه دم، على ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وأخذ به الجمهور. أثر ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم، هذا موقوف على عبد الله بن عباس، أي قول الله، والمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف. إذن هذا قول الصحابي، فهل نأخذ به؟ نعم نأخذ به، لأننا ما وجدنا من خالفه من الصحابة رضي الله عنه، والصحابي لا يقدم على قول مثل هذه الأقوال إلا وهو متأكد منه. فقول ابن عباس أخذ به العلماء وقضوا بكثير من هذا، فالذي لا يبيت بمنى عليه دم، من ترك نسكا فعليه دم، كذلك الذي يترك المبيت بالمزدلفة، وهكذا كثير من الأحكام، إنما جعل العلماء أصلها وقاعدة هذا الأثر من ترك نسكا فعليه دم، وفي رواية فإنه يعراق دما، يعني يليق دما يذبحه. قال وقال مالك ومعنى الرخص للرعاة إنما ذلك إذا مضى يوم النحر ورموا جمرة العقبة، ثم كان اليوم الثالث وهو أول أيام النفر فرخص. حقيقة تقييد لما لم يقيد في الحديث، وإلا حقيقة ما جاء إنما هو عام، الرعاة لهم حكم، لأن كيف تترك هذه الإبل، من أين تأكل، تحتاج إلى أن يرعى بها، لكن إذا كانت الإبل سيأتيها ما تأكله في مكانها انتهى الأمر، إذن القضية قضية حاجة وضرورة. فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرموا في ذلك اليوم له ولليوم الذي بعده، فإن نفروا فقد فرغوا، وإن قاموا إلى الغد رموا بعد الناس يوم النفر الأخير ونفروا. قال: ومعنى الرخصة للرعاة عند جماعة العلماء هو جمع يومين في يوم واحد، إلا أن مالك إنما يجمع عنده ما وجب، مثل يجمع في الثالث فيرمي عن الثاني والثالث، لأنه لا يقضى عنده إلا ما وجب. ورخص كثير من العلماء في جمع يومين في يوم، سواء تقدم ذلك اليوم الذي أضيف إلى غيره أو تأخر. لا، هو الأكثر إذا تأخر. لو أن إنسانا مرم مثلا يوم الحادي عشر أخره إلى الثاني عشر يرمي، لكن لا ينبغي يخوى أن نحسن فيها. الإنسان إذا وقع منه هذا الأمر ذاك شأن، لكن ينبغي أن نتخذ هذا قاعدة وسنة. قال: ولم يشبهه بالقضاء، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى في حجته الجمرة يوم النحر، ثم نحر بدنه، ثم حلق رأسه. كما تعلمون نحر 63، ثم بعد ذلك ترك ما غبر منها، أي ما بقي، لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأتم نحره. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ من كل جزور قطعة فطبخت فشرب من مرقة وأكل منها، فيستحب للإنسان أن يأكل منها، ولو لم يأكل فليس عليه شيء. ماذا يعمل بالهدي؟ كالحال بالنسبة للأضحية، يأكل الثلث، يهدي الثلث، يتصدق بالثلث، وإن تركها كلها داها فذلك شيء طيب. يعني المهم أنها شبيهة بالأضحية، وينبغي للمسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في اختيار الهدي، كالحال في الأضحية، فلا يختار المريض البين مرضها، ولا العورة البين عورها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا الضعيفة التي لا تمكن، يعني الهزيلة، وإنما هذا موضع ينبغي أن يختار فيه طيبا، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فأنت تقدم هذا العمل لمن تقدمه لله سبحانه وتعالى، وأنت عندما تقدمه تريد جزاء، إذن ما تقدمه ستنال عليه أضعافا مضاعفة من الجزاء، فليكن ما تقدمه شيئا مناسبا ليس فيه عيب ولا نقص. قال: ثم حلق رأسه. ثم يعني الإنسان لو أراد أن يهدي إلى كبير ولله المثل الأعلى سيختار كل أحسن ما يجد، فأنت تقدم هذا إلى من؟ إلى مالك السماوات والأرض، إلى المهيمن على كل شيء. إذن اختر ما يناسب المقام، وأنت أيضا بذلك تنفذ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلتزم بما أمرك به. قال: ثم حلق رأسه ثم طاف طواف الإفاضة. ولا شك أن الحلق أفضل في هذا المقام، لأن الإنسان قد أدى عمرته، ورسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحل حين ثلاثة وللمقصرين مرة أخرى. ونحن كما قلنا نحاول أن نكسب درجات، يعني أن نضاعف حسناتنا وأن تزداد، وما أحوجنا إليه. قال: وأجمع العلماء على أن هذا سنة الحج، واختلفوا في من قدم من هذه ما أخره. يعني هذه الأربعة لو قدمت وأخرت، مثلا حلقت قبل أن ترمي، أو مثلا رميت قبل أن تنحر، أو طفت قبل أن تحلق، وهكذا، هل في شيء؟ الجواب لا. الرسول قال: لا حرج، افعل ولا حرج. واختلفوا في من قدم من هذه ما أخره النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالعكس، فقال مالك: من حلق قبل أن يرمي جمرة العقبة فعليه الفدية. قال الشافعي وأحمد وداود وأبو ثور. وهذا القول الأخير هو الصحيح، وهذا جاء فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو ثور لا، وقال الشافعي وأحمد وداود وأبو ثور لا شيء عليه، وعمدتهم ما رواه مالك من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. الله بن عمرو بن العاص، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، فقال صلى الله عليه وسلم عندنا وقت نبين هذا الموقف الكريم من الرسول صلى الله عليه وسلم يقف في هذا الموقف وهو كما ترى انقطع الفيافي وجاء من أماكن بعيدة وتحمل المشاق ومع ذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقف بصدر رحب وبنفس مطمئنة يبين للناس ما يحتاجون إليه، وهو بذلك يطبق قول الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، وهو القائل ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالرسول فتح صدره للناس يبين لهم ما يحتاجون إليه من مناسك، من وقع منهم يبين له، وفي كل موقف يقول افعل ولا حرج. إنما هذا دليل لا سماحة لهذه الشريعة، على يسر هذه الشريعة الخالدة التي ما طرق العالم مثلها، هذه الشريعة التي جعل الله سبحانه وتعالى بها حياة القلوب وسعادة النفوس. فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. فقال صلى الله عليه وسلم انحر ولا حرج. ثم جاءه آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج. قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال أولئك الذين يتهمون هذه الشريعة بالتشدد وبالإرهاب وإن فيها القسوة والبغضاء وفيها النفائن، إن أولئك لو نقل لهم الإسلام كما جاء في كتاب الله عز وجل كما يراه ربا قليلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونقلت لهم أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في هذا الدين العظيم من السماحة من اليسر من محبة الألفة من ماذا من إرادة الخير للناس جميعا، ولو أردنا أن نتكلم في هذا لطال المقام لأقبل الناس كما أقبلوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة، إن الصحابة رضي الله عنهم فتحوا البلاد بماذا بالقرآن قبل أن يفتحوها بالسيف والسنان، قبل أن يقاتلوا الناس كانوا يفتحونها بهدي القرآن، يراهم الناس على هذا المنهج القوي، تجد أن أحدهم قرآنا يمشي على الأرض، فإذا ما رأوا ذلك الأقوام يطبقون الإسلام تطبيقا عظيما دقيقا أقبل الناس عليه، لأن الإسلام أيها الإخوة إنما يغزو القلوب بطبيعته، قوة الإسلام تغزو القلوب، لكن مصيبتنا نحن أيها الإخوة أننا نحن المسلمون أو بعض المسلمين لم يطبق الإسلام على حقيقة، ولذلك نجد أن أكثر بلاد المسلمين لا تطبق شريعة الله، شريعة الله فيها العدل فيها اليسر فيها الخير للناس جميعا، لأنه فرق بين أن تحكم بحكم أنزله علام الغيوب وبين أن تحكم بأحكام متناقضة تقر اليوم وتزال غدا وتستبدل بغيرها، نحن بحاجة إلى ذلك. قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم وأخر إلا قال افعل ولا حرج. قال وروي هذا من طريق ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا تبعثوا معسرين، وما خير عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما فتراه أبعد الناس عنه، ويقول عليه الصلاة والسلام بشروا ولا تنفروا، هذا هو منهج الإسلام الذي طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة وعمل به المسلمون، هذا هو منهج الإسلام. وعمدة مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم على من حلق قبل محله من ضرورة بالفدية، فكيف من غير ضرورة؟ ما حقيقة القياس مع الفاعل؟ يشير المؤلف إلى حديث مالك بن رجرة الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاله فقال: أذيك هوى ابنك القمر الذي بدأ يتناثر من رأس على وجهه وعلى بقية جسمه؟ فقال: ما علمت أو ظننت أن الوجع قد بلغ بك ما بلغ. ثم أمره عليه الصلاة والسلام أن يحلق شعره وأن ماذا يقدم فدية مقابل ذلك، يجبر ذلك بذلك، وإذا لم يجد فإنه يصوم كما عرفنا 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، يختار واحدا منها. لكن هنا أبدا جاء في الأحاديث ما يخالف ذلك، نعم، بل في حديث عبد الله بن عمرو المتفق عليه فيه هذه المسألة، ومع ذلك المؤلف يقول لم يرد. ورد في حديث عبد الله بن عمر وهو في الصحيحين بن عمرو وفي رواية في الصحيحين أيضا. قال: فكيف من غير ضرورة مع أن الحديث لم يذكر فيه حلق الرأس قبل رمي الجمار؟ بل جاء من غير ضرورة وفي حديث عبد الله بن عمرو المتفق عليه. قال: وعند مالك أن من حلق قبل أن يذبح فلا شيء عليه. وعند مالك أن من حلق قبل أن يذبح فلا شيء عليه، وكذلك من ذبح قبل أن يرمي. وقال أبو حنيفة: إن حلق قبل أن ينحر أو يرمي فعليه دم، وإن كان قارنا فعليه دمان. وقال زفر: عليه 3 دماء. هذا كله من باب التشديد ودون دين الله اليسر، ولم يشاد الدين أحد إلا غلبا. الرسول يقول: لا حرج، ينبغي أن نقول كذلك. قال: وقال زفر: عليه 3 دماء، دم للقران ودمان للحلق قبل النحر وقبل الرمي. قال: وأجمع على أن من نحر قبل أن يرمي فلا شيء عليه. يعني باختصار، من قدم واحدا من هذه الأمور بعضها على بعض لا شيء عليه، وهذا هو الصواب إن شاء الله. قال: وأجمع فلا، لأنه منصوص عليه، إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول: من قدم من حجي شيئا أو أخر فليهرق دما، وأنه من قدم الإفاضة. وقال: من ترك نسكا فعليه. وأنه من قدم الإفاضة قبل الرمي والحلق أنه يلزمه إعادة الطواف. وقال الشافعي: ومن تابعه لا إعادة عليه. وقال الأوزاعي: إذا طاف للإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة ثم واقع أهله أراق دما. قال: واتفق. يعود إلى قضية بما يحصل، ماذا التحلل، ماذا الثاني؟ أنتم تعلمون أنه التحلل يحصل بواحد من أمرين: يرمي جمرة العقبة ومعها الحلق أو التقصير. وبعضهم يقول يكتفى برمي جمرة العقبة، لكن الأحوط أن يجمع بينهم. أما التحلل الثاني الذي فيه مجامعة النساء يضاف إليه طواف الإفاضة. قال: واتفقوا على أن جملة ما يرميه الحاج 70 حصى. هذا إذا لم يتعجل، فإن تعجل ف49 حصى، 7 في اليوم الأول، و21 في اليوم الثاني، 7+21 28، و21 49. منها في يوم النحر جمرة العقبة ب7، وإن رمى هذه الجمرة من حيث تيسر من العقبة، من أسفلها أو من أعلاها أو من أوسطها. كل ذلك جائز بفضل الله. نعم، كل ذلك واسع. عمر وهو من أحرص الناس رماها من أعلاها. قال: والموضع المختار منها بطن الوادي، لما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه اتفق عليه، أنه استبطن الوادي ثم قال: منها هنا والذي لا إله غيره رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يرمي. والذي لا إله غيره رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: واجمعوا على أنه يعيد الرمي إذا لم تقع الحصاة في العقبة، لأن القصد أن تقع أيها الإخوة في الحول، ليس بعضهم يظن أنه ضرب الشاخص. ثم بعض الإخوة مسكين يعني يتصور يقول هذا مكان وقف فيه الشيطان فيأتي متحمس ومندافع وغاضب. لا، هذا مشعر من مشاعر الحج. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. إذا لماذا شرع رمي الجمار؟ لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، ثم الاقتداء برسول الله، ثم الاستجابة.